بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا وأشرفنا وأكرمنا وأكملنا وقرة أعيننا وشافعنا وهادينا سبيل ربنا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان وجعلنا منهم فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل ويسر لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم اشرح رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل، وعافنا واعف عنا فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن في سورة آل عمران عند قوله تعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان. شفت 72 و300 صحيح. قوله تعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. قوله تعالى: إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، هذه الجملة هي خبر إن الذين تولوا، والمراد هي خبر إن الذين تولوا إنما استزلهم، يعني إن الذين تولوا. نعم. والمراد من تولى عن المشركين يوم أحد. من تولى عن المشركين يعني انهزم عنهم، يعني ولاهم ظهرهم. والمراد من تولى عن المشركين يوم أحد. نعم. عن عمر رضي الله عنه وغيره، يعني هذا الكلام. نعم. السدي يعني من هرب إلى المدينة في وقت الهزيمة. نعم. يعني مثل قوله تعالى: إذ تصعدون ولا تلبون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم. نعم. دون من صعد الجبل. دون من صعد. هنا إذ تصعدون، ما فرقوا إلى المدينة، تولوا الذين ذهبوا إلى المدينة قال، أما تصعدون الذين صعدوا الجبل جمعه آخرون هؤلاء. دون من صعد الجبل. نعم. وقيل هي في قوم بأعيانهم تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني في جماعة، يعني ليس هؤلاء وليس هؤلاء. نعم. قوم بأعيانهم تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في وقت هزيمتهم 3 أيام ثم انصرفوا. سبحان الله. يعني عندما فروا بيوم ما بيقولوا كافين مغياب، يعني يظهر جماعة من المنافقين، لكن ربي قال ولقد عفى الله عنهم، أو جماعة من الصحابة، يعني بما أنه قال ولقد عفى الله عنهم. نعم. ومعنى استزلهم الشيطان استدعى زللهم بأن ذكرهم خطايا سلفت منهم فكره الثبوت لئلا يقتلوا، وهو يعني بعض الحق، يعني يخافوا يعني يموتوا وهم قد فعلوا، اشترحوا من الخطايا. يموت الإنسان وهو قد فعل هذه الخطايا، لا يقدم توبة، يعني يفعل الأشياء التي يريد أن يلقى الله بها، فلذلك تنحوا عن القتل، تنحوا عن أسباب القتل بأن ذكرهم، استزلهم الشيطان بأن ذكرهم خطايا سلفت منهم فكرهوا الثبوت لئلا يقتلوا، وهو معنى قوله تعالى ببعض ما كسبوا. استزلهم الشيطان يعني ذكرهم زلتهم وفروا ببعض ما كسبوا. نعم. وقيل استزلهم حملهم على الزلل. نعم. استفعل طلبا منهم. نعم. من الزلة. نعم. وهي الخطيئة. نعم. يعني أمر آخر، ليس قضية أنهم أذنبوا أم لم يذنبوا، هذا الفعل خطيئة، والشيطان الذي استزلهم هو اللي زحلقهم مثل ما بنقول، يعني وهو استفعل يعني طلب زللهم فحصلها يعني، وهي الخطيئة. نعم. وقيل زل وأزل بمعنى واحد. نعم. ثم قيل كره القتال قبل إخلاص التوبة. نعم. فإنما تولوا لهذا. نعم. هذا على القول الأول. وعلى الثاني بمعصيتهم النبي صلى الله عليه وسلم في تركهم المركز وميلهم إلى الغنيمة. نعم. وقال الحسن ما كسبوا قبولهم من إبليس وما وسوس إليهم. نعم. وقال الكلبي زين لهم الشيطان أعمالهم. نعم. وقيل لم يكن الانهزام معصية لأنهم أرادوا التحصن بالمدينة ليقطع العدو طمعه فيهم لما سمعوا كل الكلام، يعني جعلهم يعني يذهبوا هذه المذاهب في الكلام، لأن الله قال ولقد عفى الله عنه. نعم. لا خارجين مع السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ليقطع العدو طمعه. إذا ما خرجوا شلون تولوا؟ شلون تولوا ما خرجوا؟ يعني إذا كان تولوا ولا ظهورهم. نعم. نعم. ويزين. نعم. ليقطع العدو طمعه فيهم لما سمعوا أن. إيه طمعه فيهم، يعني من ذهبوا للمدينة يعني استزلهم، لكن معذورون، كانوا معذورين بذلك. ليش؟ لأنهم يتحصنوا في المدينة، والمدينة إذا تحصن أهلها بها مهما كان العدو قويا لا يستطيع أن يفعل أن يستوى عليهم وأن يغلبهم، يقتل العدو. لذلك ذهبوا ليتحصنوا ليقتلوا العدو. نعم. لأنهم بالعراء انكشفوا الآن يعني يتحصن. نعم. ويجوز أن يقال لم يسمعوا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للهول الذي كانوا فيه. أيوة، يعني صار الجلبة يعني صار ضجيج واختلاط بين المقاتلين، إيه ما سمعوا. نعم. ويجوز أن يقال زاد عدد العدو على الضعف لأنهم كانوا 700 والعدو 3000. زاد يعني عندما زاد يعني صار لهم عذر في أن يتولوا، لأن الله فرض على المسلمين أن يثبت الواحد اثنين، أما لأكثر من اثنين ما وجب عليهم ذلك. لكن طيب لماذا قال سبحانه وتعالى إنما استزلهم الشيطان؟ يعني معناها يعني خطيئة هذه. نعم. لذلك لكن يجوز هذا. نعم. وهذا وعند هذا يجوز الانهزام، ولكن الانهزام عن النبي خطأ لا يجوز. من هون يعني قال إنما استزلهم وقال هذا الكلام، يعني طالما الأمر مسوغ لهم ومشروع كيف إنما استزلهم الشيطان؟ قال إنما يعني يجوز الفرار من وجه العدو ما لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم موجودا بينهم، أما وإنه عليه الصلاة والسلام كان بينهم. لو كان العدو آلاف لا يجوز أن ننهزم عن النبي عليه الصلاة والسلام، رسول الله نفديه بكل شيء، ولكن الانهزام عن النبي صلى الله عليه وسلم خطأ لا يجوز. نعم. لذلك من هنا قال إنما استزل سبحانه وتعالى إنما استزل لهم الشيطان، كمان يعني قال ولعلهم توهموا أن النبي صلى الله عليه وسلم انحاز إلى الجبل أيضا. نعم سيدي. وأحسنها الأول. وعلى الجملة فإن حمل الأمر على يعني ذهبوا إلى المدينة، هذا الأول. نعم. وعلى الجملة فإن حمل الأمر على ذنب محقق فقد عفى الله عنه. وعلى الجملة يعني كيف ما قلت أذنبوا فالله، لكن الله عفى الله عنه، نسأل الله أن يعفو عنا. نعم. وإن حمل على انهزام مسوق الآية في من أبعد في الهزيمة. أبعد يعني أغرق في الهزيمة. نعم. وزاد على القدر المسوق. إيه المسوق يعني الإنسان يعني يفر عندما يفر من العدو، أما مو يفر يعني يفر يبعد عنه مثلا 100 متر، أما راح كيلو متر هذا رعب صار، فهذا ربي عاتبهم على ذلك. نعم. وذكر أبو الليث السمرقندي نصر بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا الخليل بن أحمد قال حدثنا السراج خليل بن أحمد هذا أستاذ سيبوي فراهيدي نعم. قال حدثنا السراج قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو بكر عن غيلان بن جرير أن عثمان كان بينه وبين عبد الرحمن بن عوف كلام، فقال له عبد الرحمن يعني بأثناء المعركة صار بيناتهم يعني أخذ ورد يعني، فقال له عبد الرحمن نعم أتسبني وقد شهدت بدرا ولم طبعا سبه شو سبه حكى عليه يعني هذا السبب معناته سبه كنا عم نسبه يعني حكينا مو سبه يعني تمام نظر الإنسان باللعن أو سب أباءه أو غيره لا أتكلم عليه مثلا ما سبت مثلا فلان ما سبت فلان ما كان جريء فلان والله ما كان يعني عبد الرحمن السنة عثمان ما ثبت يعني ما ظهرت منه قوة هذا معنى سبه سبه يعني تكلم بكلام لا يحبه سامعه هذا السب نعم. وقد شهدت بدرا فقال له عبد الرحمن أتسبني وقد شهدت أن عثمان كان بينه وبين عبد الرحمن بن عوف كلام، فقال له عبد الرحمن يعني سيدنا عثمان تكلم في سيدنا عبد الرحمن، فقال دافع عن نفسه سيدنا عبد الرحمن أتسبني وقد شهدت بدرا ولم تشهد، أنت ما شهدت بدرا وأنا من أهل أنا بدري في شلون عم تتكلم علي، وقد بايعت تحت الشجرة كمان لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة يعني ربي سبحانه وتعالى هي البيعة نعم، وقد بايعت تحت الشجرة ولم تبايع، وقد كنت توليت في من تولى يوم الجمع يوم يعني يوم أحد إن الذين تولوا يوم التقى الجمع نعم. رد عليه عثمان قال أما قولك أنا شهدت بدرا ولم تشهد لا، فقال له لأن عثمان كان بينه وبين عبد الرحمن يعني الكلام منين متوجه من سيدنا عبد الرحمن يعني سب سيدنا عثمان بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لا لا لا مو بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم في وقتها في المعركة فرد عليه يعني تكلموا مع بعض فقال له فرد عليه عثمان هي صحيح امتى الشجرة تبع صلح الحديبية يعني صلح الحديبية بعد أحد، لكن عليه الصلاة والسلام ما كان مين اللي فتح مكة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني كان صلح الحديبية مبايع عليه الصلاة والسلام بايع المسلمين على القتل على القتال إلا سيدنا عثمان كان بعته حتى يتفاوض مع كفار قريش فعليه الصلاة والسلام موجود نعم. فرد عليه عثمان نعم. فقال أما قولك أنا شهدت بدرا ولم تشهد أما قولك أنا شهدت بدرا ولم تشهد يعني ما شهد بدر يعني سيدنا عثمان ما شهد بدرا فعم تعيرني تسبني أنه أنا ما شهدت بدرا وأنت شهدتها فقال فإني لم أغب عن شيء شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إلا أن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت مريضة يعني بغزوة بدر نعم وكنت معها أمرضها إيه يعني شو بدي أتركها يعني كانت مريضة فعليه الصلاة والسلام هو الذي أذن لي وأمرني أن أبقى معه. نعم. فضرب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودليل أني كنت معه أن ضرب لي في سهام المسلمين يعني من الغنيمة، يعني كأني حاضر، حسبني حاضر صلى الله عليه وسلم. فأوين عم تتكلم علي هذا؟ وأما بيعته الشجرة، شجرة الرضوان، نعم. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني ربيئة على المشركين بمكة. شو الربيئة؟ الناظر يعني يتفاوض معه، لأنه كانوا يحبون سيدنا عثمان. سمعته يعني بيناته أنه محترم، وزاد يعني كبيرة بين يعني بين العائب يعني بين القرشيين كلهم يعني. فبعد عليه الصلاة والسلام مين يتفاهموا معه ويحبوه، فليش يعني؟ نعم. فبعثني يعني بعثني ربيئة على المشركين بمكة. نعم. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه على شماله، فكل المسلمين بايعوا على القتل والقتال. وقال اللهم صل عليه، وهذه عن عثمان. هيك. هذه عن عثمان، يعني إيد سيدنا النبي، إيد سيدنا عثمان جعلها. هي مو قليلة. وصافح إيده اللهم صل عليه. وقال وهذه عن عثمان. لأنه تأخر، إمتى فعل ذلك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام؟ بعثوا يفاوضون طوال. إذن اللهم صل عليكم وقتلوه. إذا قتلوا بده يقاتلهم قولا واحدا. والصحابة كل واحد منهم عم يلتهب نار، شو يعني يمنعونا؟ شو يمنعونا؟ ومستعدين كتير يعني الصحابة. فلما انطول اللهم صل عليه بايعون على ما هم عليه، يعني شيء هذي بيحبوه اللهم صل عليه عثمان. وهي على عثمان، هي مو منقبة مو قليلة، انه سيدنا النبي جعل ايدي ايده، جعل ايده ايدي اللهم صل وسلم وبارك عليه. فيمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وشماله، فيمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وشماله خير لي من يميني وشمالي، يعني في البيع. نعم. نعم. وأما يوم الجمع فقال الله تعالى، وأما يوم الجمع، يوم التقى الجمعان، أو متقول وأما يوم، تحكيها مثل الآية، وأما يوم الجمع فقال الله تعالى ولقد عفى الله عنه فكنت في من عفى الله عنه. نعم. يعني هذا اللي دعا يعني سيدنا عبد الرحمن يتكلم. نعم. فخصم عثمان عبد الرحمن، يعني حجه، فحج عثمان وعبد الرحمن رضي الله عنهما. نعم. قلت وهذا المعنى صحيح أيضا عن ابن عمر في صحيح، يعني مروي عن سيدنا ابن عمر في صحيح البخاري. يعني عم يقول هذا الإمام القرطبي رحمه الله. نعم. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا أبو حمزة عن عثمان بن موهب قال جاء رجل حج البيت فرأى قوما، قال رجل جاء رجل حج البيت، نعم، فرأى قوما جلوسا، نعم، فقال من هؤلاء القعود؟ قالوا هؤلاء قريش. قال من الشيخ؟ قالوا ابن عمر. فأتاه فقال إني سائلك عن شيء أتحدثني؟ قال أنشدك بحرمة هذا البيت، أتعلم أن عثمان رضي الله عنه عثمان بن عفان خر يوم أحد؟ قال نعم. يا عفان أحسن صير هيك اعتبرنا أنه من أصلية مصروف، اعتبرناها زائدة عند ممنوع. نعم. قال أنشدك. نعم. قال نعم. قال فتعلمه تغيب عن بدر فلم يشهدها؟ قال نعم. قال فتعلم أنه تخلف عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟ قال نعم. قال فكبر. قال ابن عمر تعالى لأخبرك ولأبين لك عما سألتني عنه. أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفى عنه، وأما تغيبه عن بدر فإنه كان تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن لك أجر رجل مما شهد بدرا وسهما. وأما تغيبه عن بيعة رضوان فإنه لو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان بن عفان لبعثه مكانه فبعث عثمان. لو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان بن عفان لبعثه مكانه، يعني أعلى واحد كان سيدنا عثمان لبعثه، فبعث عثمان يعني وهو أعلى إنسان كان معه. وكانت بيعة الرضوان. بعدما ذهب عثمان إلى مكة فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى: هذه يد عثمان. وقال بيده فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى: هذه يد عثمان. هي عثمان وهي بايعني، هي عثمان وهو بايعني. نعم. فضرب بها على يدي فقال: هذه لعثمان، اذهب بهذا الآن معك. نعم. قلت: ونظير هذه الآية توبة الله على آدم عليه السلام، وقوله عليه الصلاة والسلام: فحج آدم موسى. يعني فخصم عثمان وعبد الرحمن كمان هنيك، يعني فحج آدم وموسى، لأن كمان تناظر سيدنا هيحكيها. يلا بسم الله. فحج آدم وموسى مثله، فحج فخصم فحج. وذلك أن موسى، يعني القصة التي حدثت بين سيدنا موسى وسيدنا آدم. بس سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا وصحبه وسلم، يعني سيدنا آدم أبوه. فحج آدم موسى، أي غلبه بالحجة. وذلك أن موسى عليه السلام أراد توبيخ آدم ولومه في إخراج نفسه وذريته من الجنة. والله هذا التوبيخ مثل ما نفهمه الإحلال، توبيخ يعني أراد يعني لومه، يعني أراد أن يعتب عليه. أما توبيخ والله مشكلة، يعني أراد توبيخ آدم جلومه. بس يعني التعبير هذا طبعا أراد توبيخ آدم ولومه، يعني التوبيخ مو مثل ما نفهمه لحنا، أنه كل ما قل كل زمان في إله لا أجي لحنا ليس قلت لك كذبت عم تكذبني والله مو حق لك كذبت. أما بين الصحابة كانت واردة وسارية، كذبت يعني قلت غير الحقيقة. الصحابي يقول له الكلمة يقول له كذبت، يعني قلت خلاف الحقيقة. كمان توبيخ آدم يعني اللوم مثل ما قال، ولا مو أراد توبيخه يعني تنزيله يعني سبه مثل ما قاله. نعم. بعدين كلاهما يعني نبي مرسل عليهم الصلاة والسلام، إيه ما بيخرج من يعني من الرسل إلا خير الكلام، يعني أراد يعني ما يحبون المعصية يعني الأنبياء والمرسلون. فصدرت يعني من سيدنا آدم يعني صدر ما صدر، فاجتمع فسيدنا آدم فسيدنا موسى بده يلوم سيدنا آدم ولومه في إخراج نفسه وذريته من الجنة بسبب أكله من الشجرة. نعم. فقال له آدم: نعم. أفتلومني على أمر قدره الله تعالى علي قبل أن أخلق لأربعين سنة؟ يعني هذا مخلوق لله وهذا الأمر مقدر. نعم. تاب علي منه، كمان تاب علي منه. نعم. ومن تاب عليه فلا ذنب له، ومن لا ذنب له لا يتوجه عليه لوم. ومن لا ذنب له، يا سلام، لا يتوجه عليه لون. نعم. وكذلك من عفى الله عنه. كمان من عفى الله عنه لا مشير الشيخ القرطبي لا ولقد عفى الله عنه. ما له ذنب. لذلك خصم عثمان عبد الرحمن. وكذا من عفى الله عنه هذا ما له ذنب. وإنما كان هذا نعم لإخباره تعالى بذلك وخبره صدق وغير طيب. وإنما كان هذا يعني كان هذا يعني هذا الذي وقع وعرفناه لأن الله أخبره يعني أخبرنا بذلك. وإنما كان هذا لإخباره تعالى بذلك وخبره صدق وخبره صدق. نعم. وغيرهما من المذنبين التائبين يرجون رحمته ويخافون عذابه فهم على وجل وخوف ألا تقبل توبتهم وإن قبلت فالخوف أغلب عليهم إذ لا علم لهم بذلك فاعلم. قوله تعالى يا أيها بعدين ما جاء يعني بعدين قال فحج آدم ونفسه نفصل القصة نفصل أكثر من مكان تاني. الله أظن يعني بيتكلم معه يعني وقال له شيء يعني قدره الله عليه تلومني عليه. أظن بيجيب له حادثة كمان وقعت مع سيدنا موسى حادثة القبطية أو غيره. نعم. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا عزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا يعني المنافقين وقالوا لإخوانهم يعني في النفاق أو في النسب في السرايا التي بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى بئر معونة لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا فنهي المسلمون أن يقولوا مثل قولهم. وقوله إذا يعني لو ما راح مثل ما منه لو ما راح ما أتى شو أخذوا لو بقي ما صار له شيء. لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. نعم هذا من يعني فنهي المسلمون أن يقولوا مثل قوله. نعم. وقوله إذا ضربوا هو لما مضى أي إذا ضربوا لأن في الجهل أي إذ ضربوا لأن في الكلام معنى الشرط من حيث كان الذين مهبا غير مؤقت. أيوة. لأن في الكلام معنى الشرط معنى الشرط من حيث كان الذين من حيث كان لفظ الذين مبهما غير مؤقت كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم أي مطلقا يعني فوقع إذا موقع إذ. نعم. كما يقع الماضي في الجزاء موضع المستقبل. نعم. ومعنى ضربوا في الأرض سافروا فيها وساروا لتجارة أو غيرها فماتوا أو كانوا غزا غزاة فقتلوا. والغزا جمع منقوص لا يتغير لفظها في رفع وخفض وأحدهم غاز كراكع وركع. واحدهم واحد الغزة. نعم. غازي غزة دور هؤلاء غزة ورأيت غزة ورأيت بغزة ما تتغير يعني اسم مقصور. نعم جمع غزة. ها هو جمع منقوص لأنه غازي ياء، أما كل الجمع مقصور بالألف يعني. نعم ما بيتغير. نعم. وصائم وصوم، نعم. ونائم ونوم، وشاهد وشهد، وغائب وغيب، ويجود في الجمع غزاة مثل قضاة غزاء بالمد، مثل ضراب وصوام. ويقال غزي جمع الغزاة، غزي جمع الغزاة، غزي جمع الغزاة. قال الشاعر: قل للقوافل والغزي إذا غزوا. وللغزي. وروي عن الزهري أنه قرأ غزا بالتخفيف، غزا بدل غزا. نعم. والمغزية المرأة التي غزا زوجها، وأتان المغزية متأخرة النتاج ثم تنتج، وأغزت الناقة إذا عثر لقاحها، والغزو قصد الشيء، والمغزى المقصد، ويقال في النسب إلى الغزو غزوي. نعم. قوله تعالى: ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، يعني ظنهم وقولهم. واللام متعلقة بقوله قالوا، أي ليجعل ظنهم أنهم لو لم يخرجوا ما قتلوا حسرة. واللام متعلقة إذا قالوا لإخوانهم، إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا، لو كانوا عندنا، ليجعل ظنهم، ليجعل قولهم يعني. نعم. وما ظنوه، ليجعل ظنهم أنهم لو لم يخرجوا ما قتلوا، جعله حسرة، ليجعل ظنهم حسرة. نعم. أي ندامة في قلوبهم. والحسرة الاهتمام على فائت لم يقدر بلوغه. قال الشاعر: فوا حسرتي لم أقضي. والحسرة الاهتمام، شو الاهتمام؟ يعني الهم. شلون الاهتمام؟ هو معنى اهتمام يعني غم وهم ينزل بالإنسان على شيء لم يقدر، خلاص فات، ما مضى فات، خلاص انتهى، لو تفكر فيه يعني. هذا معنى الاهتمام. والحسرة الاهتمام على فائت لم يقدر بلوغه، هذا الفائت. الاهتمام بمعنى الهم، مو بمعنى الهمة يعني الاهتمام، يريد الإنسان أن يفعل شيء، لا خلاص يعني غم، هذا نزل فيه الهم على الذي فات. نعم. قال الشاعر: فوا حسرتي لم أقضي منها لبانتي، حاجتي يعني، فوا حسرتي لم أقضي منها لبانتي يعني حاجتي، ولم أتمتع بالجوار وبالقرب. يعني فيها يعني محبوبته وجارته وشو قصته. نعم. وقيل هي متعلقة بمحذوف، والمعنى لا تكون مثلهم، ليجعل الله ذلك القول حسرة في قلوبهم. نعم. لأنهم ظهر نفاقهم. نعم. وقيل المعنى لا تصدقوهم ولا تلتفتوا إليهم، فقال ذلك حسرة في قلوب، فكان ذلك حسرة في قلوبهم. يعني لا تعلوا مثلهم، كما يقول خلاص قدر الله وما شاء فعل، انتهى. نعم. وقيل ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم يوم القيامة، لما هم فيه من الخزي والندامة، ولما فيه المسلمون من النعيم والكرامة. ليجعل صالح على باب في المستقبل يوم القيامة. قوله تعالى: الله يحيي ويميت، أي يقدر على أن يحيي من يخرج إلى القتال، ويميت من أقام في أهله. أيوة. والله يحيي ويميت، يعني ممكن يكون الأمر مثل ما قالوا، قد يصاب الجبان في آخر الصف وينجو مقارع الأبطال. اللي عم يتخبى يتخبى تلاقي لقيته، واللي بالوش ما عم يصاب شيء. قد يصاب الجبان في آخر الصف وينجو مقارع الأبطال. نعم. والله بما تعملون بصير قرئ بالياء والتاء. ثم أخبر تعالى أن القتل في سبيل الله والموت فيه خير من جميع الدنيا. قوله تعالى أيوة والله بما تعملون بصير ثم أخبر سبحانه نعم أن القتل في سبيل الله والموت فيه خير من جميع الدنيا. قوله تعالى أن القتل في سبيل الله والموت فيها القتل نعم في سبيل الله يعني هنا كيف القتل وكيف الموت فيه يعني معناته القتال والموت في القتال القتل بمعنى القتال هم. نعم قوله تعالى ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. جواب الجزاء محذوف يعني هل التلوين وهالتثريب على بعض وإن يغدو يعطوا النار نعدو لو أعدتوا ما صح خلاص هذا نيموه هذا الشيء بس المهم تكون جهتكم جيدة وقصدكم سليم والأمر الحياة والموت هذا ما له علاقة أينما تكونوا يدرككم الموت يعني ما بدأ لا تتجادلوا نعم هذا الأمر كأنه من عادات النفاق المنافقين نعم قوله تعالى نعم ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متتم أو قتلتم ما بتفرق يعني لإلى الله تحشرون نعم يعني كل موتي نعم سيدي جواب الجزاء محذوف استغني عنه بجواب القسم في قوله لمغفرة من لمغفرة الله ورحمة نعم وكان الاستغناء جواب الجزاء ولئن قتلتم هذا الجزاء ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة يعني والله يعني لمغفرة خير نعم وكان الاستغناء بجواب القسم أولى لأن له صدر الكلام ومعناه لا يغفرن لكم نعم وأهل الحجاز يقولون متتم بكسر الميم مثل نمتم من مات يمات مثل خفت يخاف نعم وسفلى مضر يقولون متتم بضم الميم مثل صمتم صمتم نعم من مات يموت صام يصوم يصوم أما هناك نام نيم نمت يعني نام ينيم يعني لذلك كلاهما قراءة متواترة متم ومتم نعم من مات يموت كقولك كان يكون وقال يقول هذا قول الكوفيين وهو حسن وقوله لإلى الله تحشرون وعظ وعظهم الله بهذا القول أي لا تفروا من القتال ومما أمركم به بل فروا من عقابه وأليم عذابه فإن مردكم إليه لا يملك لكم أحد ضرا ولا نفعا غيره الله سبحانه وتعالى أعلم قوله تعالى يا رحمة الحمد لله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتوحيد وعافنا واعف عنا اللهم لا تعفنا عن العلم بعافية ولا تمنعنا عنه بمانع واعف عنا العلم إلى وقت الحاجة إليه واهدنا لأحسن الأخلاق والأفعال إنهم لا يهدي لأحسنها إلا أنت أصرف عنا سيئة الأخلاق والأفعال إنهم لا يصرف عنا سيئها إلا أنت وارزقنا طيبة واستعملنا صالحين وعود علينا بعوائلك الحسنى فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولجميع من علينا ولكل المسلمين اجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد نبينا.